الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيط في كتابه أضواء البيان في تفسير سورة المائدة، صارك مازال كلام تصف في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم الآية. والتحقيق في معناها أن المراد بتلك الفتنة التي تعم الظالم وغيره هي أن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه عمهم الله بالعذاب صالحهم وطالحهم، وبه فسرها جماعة من أهل العلم. والأحاديث الصحيحة شاهدة لذلك كما قدمنا طرفا منها: مسائل تتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المسألة الأولى: اعلم أن كل من الآمر والمأمور يجب عليه اتباع الحق المأمور به، وقد دلت السنة الصحيحة على أن من يأمر بالمعروف فلا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله إنه حمار، إنه حمار من حمر جهنم يجر أمعاءه فيها. وقد دل القرآن العظيم على أن المأمور المعرض عن التذكير عن التذكرة حمار أيضا. أما السنة المذكورة فقوله صلى الله عليه وسلم: وجاء بالرجل يوم القيامة. أما إيش؟ أما السنة المذكورة فقوله صلى الله عليه وسلم: يجاء بالرجل يوم القيامة. المذكورة ولا المشهورة؟ المذكورة صلى الله عليه. مذكورة؟ نعم صلى الله عليه. يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه فيدور بها في النار كما يدور الحمار بريحة برحاء، فيطيف به أهل النار فيقولون: أي فلان، ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما. أرح الطاحون، الطاحونة. نعم. ومعنى تندلق أقتابه تتدلى أمعاؤه، أعاذنا الله والمسلمين من كل سوء. أعوذ بالله من الشكوى، أعوذ بالله من الشكوى، آمنت بالله من الشكوى، آمنت بالله من الشكوى، آمنت بالله من الشكوى. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي رجال تقرض شفاههم بمقاريض من نار، كلما قرضت رجعت. فقلت لجبريل عليه السلام: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء خطباء من أمتك، كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. أخرجه الإمام أحمد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبزار وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو نعيم في الحلية وابن حبان وابن مردويه والبهقي كما نقله عنهم الشوكاني وغيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه جاءه رجل فقال له: يا ابن عباس، إني أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أو بلغت ذلك؟ فقال: أرجو. قال: فإن لم تخش أن تفضح بثلاثة أحرف في كتاب الله فافعل. فقال: وما هي؟ قال: قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم الآية. وقوله تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقوله تعالى عن العبد الصالح شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه الآية. أخرجه البيهقي في شعب الإيمان وابن مردويه وابن عساكر كما نقله عنهم أيضا الشوكاني وغيره. واعلم أن التحقيق أن هذا الوعيد الشديد الذي ذكرنا من اندلاق الأمعاء في النار وقرض الشفاه بمقاريض النار ليس على الأمر بالمعروف، وإنما هو على ارتكابه المنكر عالما بذلك ينصح الناس عنه. فالحق أن الأمر بالمعروف غير ساقط عن صالح ولا طالح، والوعيد على المعصية لا على الأمر بالمعروف، لأنه في حد ذاته ليس فيه إلا الخير. ولقد أجاد من قال: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. وقال الآخر: وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو مريض. وقال الآخر: فإنك إذا ما أتيت ما أنت آمر به، فإنك إذا ما تأتي ما أنت آمر به تلف من أياه تأمر آتيا. وأما الآية الدالة على أن المعرض عن التذكير كالحمار أيضا، فهي قوله تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، فيجب على المذكر بالكسر والمذكر بالفتح. نعم، والمذكر اسم فاعل مذكر واسم مفعول مذكر. صلى الله عليه. نعم. على المذكر بالكسر، لا المذكر بالكسر، مذكر بكسر الكاف يعني. بكسر الكاف. صلى الله عليه. على المذكر صلى الله عليه. نعم بالفتح. بالفتح أن يعمل بمقتضى التذكرة، وأن يحتفظ من عدم المبالاة بها، أي لئلا يكون حمارين من حمر جهنم. المسألة الثانية: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شك أن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليه أن يبدأ بنفسه، لكن ليس معنى هذا أنه لا يأمر ولا ينهى إلا إذا استقام هو وفعل المأمور وترك، بل عليه أن يجاهد نفسه على فعل المأمور وترك المأمور، ويدعو إلى الله ويأمر غيره، فيأمر نفسه ويأمر غيره ويجاهد. وأرجو أن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر مخلصا لله في ذلك، وهو كذلك يجاهد نفسه، ولكنه قد تغلبه نفسه، قد يقع في المعصية وهو لها كاره، أرجو أنه لا يتناوله الذم والوعيد الشديد، فالذي جاء فيه هذا الوعيد أنه يلقى في النار فتندلق أكتافه هذا يصدق، ونسأل الله العافية على من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهو منطوي بنيته على أن يخالف، منطوي بنيته على الجرأة على محارم الله، فعل ما ينهى عنه وترك ما ينهى عنه، فهو يأمر بالمعروف وهو في نفس الوقت منعقد عزمه على ترك ما يأمر به، وكأنه يأمر وينهى والعياذ بالله، كأنه يأمر وينهى ظاهرا وتظاهرا ورياء، أما من يأمر بالمعروف بنية صالحة يريد الخير ويريد الإحسان للناس وهو يجاهد نفسه في نفس الوقت ولكنه يقع فيما يقع فيه فيرجى أن هذا لا يتناول هذا الوعيد. لأنه مجاهد والله تعالى يغفر له وهو يستغفر أيضا تجده يفعل ما يفعل ويستغفر ربه ويتوب ويرجع ويتوب ويرجع. أما من والعياذ بالله يتظاهر بأنه داعي وأنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويظن الناس أنه صالح وأنه متدين وهو منطوي على ضد ما يظهره هذا من الذي يصلي إذا كان أمام الناس وإذا غاب عنهم لم يصلي. وهذا ينطبق على أحبار اليهود أكثر، وهذا المعنى جاء في شأن اليهود في بني إسرائيل: أتأمرون الناس بالبر تنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. ولعله ستأتي مسألة وأشار إليها الشيخ إن أنه ليس من شرط القيام بالأمر المعروف والنهي عن المنكر أن يكون الإنسان مستقيما وصالحا، لا، هما واجبان، عليه أن يأمر نفسه ويجاهد نفسه ويأخذ نفسه بفعل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه ويقوم بالواجب الآخر. ومن تثبيط الشيطان أن يقول له: كيف تأمر غيرك وأنت الآن أنت ما أصلحت نفسك، ما جاهدت نفسك، ما فعلت؟ فيثبطها عن القيام بواجب، إنه بهذا يضيف إلى نفسه معصية أخرى وهو تعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. سبحان الله. المسألة الثانية: يشترط في الآمر بالمعروف أن يكون له علم يعمل به. نعم، يشترط. نعم، يشترط في الآمر بالمعروف أن يكون له علم يعلم به. يعمل به. عندي يعلم به. يعمل. لا يعلم. لا يعمل. صلى الله عليه. علم. كم العبارة؟ نعم. أن ما يأمر به معروف أو ما وأن ما ينهى عنه. يشترط عليه. صلى. يشترط في الآمر بالمعروف أن يكون له علم يعلم به. نعم نعم صح. أن ما يأمر به معروف وأن ما ينهى عنه منكر. نعم. لأنه إن كان جاهلا بذلك فقد يأمر بما ليس بمعروف وينهى عما ليس بمنكر، ولا سيما في هذا الزمن الذي عم فيه الجهل وصار فيه الحق منكرا والمنكر معروفا. والله تعالى يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، الآية. فدل على أن الداعي إلى الله لا بد أن يكون على بصيرة، وهي الدليل الواضح الذي لا لبس فيه، الحق معه. وينبغي أن تكون دعوته إلى الله بالحكمة وحسن الأسلوب واللطافة مع إيضاح الحق، لقوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، الآية. فإن كانت دعوته إلى الله بقسوة وعنف وخرق فإنها تضر أكثر مما تنفع، فلا ينبغي أن يسند الأمر بالمعروف إسنادا مطلقا إلا لمن جمع بين العلم والحكمة والصبر على أذى الناس، لأن الأمر بالمعروف وظيفة الرسل وأتباعهم، وهم مستلزم للأذى من الناس، لأنهم مجبولون بالطبع على معاداة من يتعرض لهم في أهوائهم الفاسدة وأغراضهم الباطلة. ولذا قال العبد الصالح لقمان الحكيم لولده فيما قص الله عنه: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك الآية. الله أكبر، وصايا لقمان وصايا عظيمة، وما ذكرها الله إلا ليأخذ الناس بها، ليأخذوا بها وصايا: يا بني يا بني، ومن أعظم ذلك: يا بني أقم الصلاة، يا بني أقم الصلاة، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. أربعة أمور: إقام الصلاة، فيها دلالة على عظم شأن الصلاة، فقرنها الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أقم الصلاة، وفي هذه الدلالة على أنها أعظم معروف بعد التوحيد. نعم، أحسن عليه. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لورقة بن نوفل أو مخرجيهم، يعني قريشا، أخبره ورقة إن هذا الذي جاء به لم يأتي به أحد إلا عودي. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ما ترك الحق لعمر صديقا، ما ترك الحق لعمر صديقا. واعلم أنه لا حكم على الأمر بأنه منكر إلا إذا قام على ذلك دليل من كتاب الله تعالى أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أو إجماع المسلمين. وإما إن كان من مسائل الاجتهاد فيما لا نص فيه فلا يحكم على أحد المجتهدين المختلفين بأنه مرتكب منكرا. فلا يحكم على أحد المجتهدين المختلفين بأنه مرتكب منكرا، فالمصيب منهم مأجور بإصابته، والمخطئ منهم معذور كما هو معروف في محله. واعلم أن الدعوة إلى الله بطريقين: طريق لين، لكن المجتهد يمكن أن يباحث المجتهد ويذاكره ويبين له إذا كان يبين، يعني أحد المجتهدين يبين للآخر، فيمكن أن يرجع إلى الحق الذي معه. وأما العامي فيؤمر بما يراه المجتهد معروفا، وينهى عن ما يراه المجتهد منكرا. ولا يترك الناس على أهوائهم، لا بد أن يرتبط العامة يعني بما عليه أهل العلم. نعم، صلى عليه. واعلم أن الدعوة إلى الله بطريقين: طريق لين وطريق قسوة. أما الطريق اللين فهي الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وإيضاح الأدلة في أحسن أسلوب وألطفه، فإن نجحت هذه الطريق فهي ونعمت وهو المطلوب، وإن لم تنجح تعين طريق القسوة بالسيف حتى يعبد الله وحده، وتقام حدوده، وتمثل أوامره. هذا في دعوة الكفار. نعم، يدعون أولا، يبين لهم، يذكر لهم الحجج والبينات، يدعون بالحكمة بالعلم، تبين لهم حقيقة الإسلام بين لهم فضائله، فإن أجابوا وإلا طلبت منهم الجزية. فإن أبوا هذا وهذا جوهدوا كما في حديث بريدة، السيف ذكر السيف هنا يدل على أن المراد دعوة الكفار، أما دعوة المسلم فيدعى بالحكمة أيضا والرفق، يبين له أن هذا ما يجوز، هذا حرام، ويناصح، قال له اتق الله. وإذا أظهر المنكر قال له لا تظهر المنكر، لأن فعل المنكر وإظهاره للمنكر ومجاهرته منكر آخر. فيرفق به، وإن أبى إلا إظهار المنكر فإنه يحكم عليه بما تقتضيه الأدلة الشرعية من التعزير الذي يردعه يكف الشر عن المجتمع المسلمين، ولا يترك له. ولهذا في الحديث مثل القائم في حدود الله والواقع فيها مثل القوم ركبوا سفينة فاستهموا عليه الحديث. نعم، فلا بد أن يأخذ أهل العلم والبصيرة والقدرة على أيدي السفهاء. نعم، أحسن عليك. وإن لم تنجح تعين طريق القسوة بالسيف حتى يعبد الله وحده وتقام حدوده وتمتثل أوامره وتجتنب نواهيه. وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد الآية. ففيه الإشارة إلى أعمال السيف بعد إقامة إعمال لا بكسر صلي. ففيه الإشارة إلى إعمال السيف بعد إقامة الحجة، فإن لم تنفع الكتب تعينت الكتائب، والله تعالى قد يزع بالسلطان. فإن لم تنفع الكتب تعينت الكتائب، كتائب الجهاد يعني. نعم، والله تعالى قد يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. المسألة الثالثة إلى هنا يا أخي. سبحان الله، ما في شك أن الناس ما ينزجهم أكثرهم إلا بالقوة، إلا بوازع السلطان يؤخذ على أيديهم، فتأمرن بالمعروف فلتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه إلى الحق أطرا، كما جاء في الحديث. الله، لا بد من صبر ومصابر وجهاد. نعم، من بعده؟ نعم يا حسين. يؤمر يجاهد، وإذا كان هناك سلطان وهو يظهر هذا الأمر يفعل ما يقتضيه الشرع والقضاء من التعزير عزر. نعم.